خزيمة أنبأنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا محمد بن بشار أنبأنا أبو عامر حدثنا قرة عن أبي حمزة الضبعي قال قلت لابن عباس إن لي جرة لم تبد لي فيها فأشرب منه فإذا أطلت الجلوس مع القوم خشيت أن أفتضح من حلاوته فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا نداما قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين من مضر وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر حرم فحدثنا عملا من الأمر إذا أخذنا به دخلنا به الجنة وندعو إليه مر من وراءنا وقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغانم وأنهاكم عن النبيذ في الدباء والنقير والحنثم والمزفت باب ذكر البيان أن صوم شهر رمضان من الإسلام إذ الإيمان والإسلام اسمان لمسمى واحد قال أبو بكر خبر جبريل في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قد أمليته في كتاب الإيمان حدثنا سلم بن جنادة حدثنا وكيع عن حنظلة الجمحي عن إكرمة بن خالد المخزوم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان حدثنا أحمد بن المقدام العجلي حدثنا بشر بن مفضل حدثنا عاصم يعني ابن محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر ابن عمر رضي الله عنه مجمعين قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله جماع أبواب فضائل شهر رمضان وصيامه باب ذكر فتح أبواب الجنان نسأل الله دخولها وإغلاق أبواب النار باعدنا الله وإياكم منها وتصفيد الشياطين بالله نتعود من شرهم في شهر رمضان بذكر لفظ عام مراد خاص في تصفيد الشياطين حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر أنبأنا أبو سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين قال أبو بكر أبو سهيل عم مالك ابن أنس باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله وصفدت الشياطين مردة الجن منهم لا جميع الشياطين إذ اسم الشياطين قد يقع على بعضهم وذكر دعاء الملك في رمضان إلى الخيرات والتقصير عن السيئات مع الدليل على أن وذكر دعاء الملك في رمضان إلى الخيرات والتقصير عن السيئات مع الدليل على أن أبواب الجنان إذا فتحت لم يغلق منها باب ولا يفتح باب من أبواب النيران إذا أغلقت في شهر رمضان حدثنا محمد بن علاء بن كريب حدثنا أبو بكر بن عياش ابن كريب حدثنا محمد بن علاء أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار. باب في فضل شهر رمضان وأنه خير الشهور للمسلمين، وذكر إعداد المؤمن القوة من النفقة العبادة قبل دخوله. حدثنا محمد بن بشار ويحيى بن حكيم قال حدثنا أبو عامر حدثنا كثير بن زيد حدثني عمرو بن تميم حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مر بالمسلمين خير شهر خير لهم منه، ولا مر بالمنافقين شهر شر لهم منه، بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكتب أجره ونوافله قبل ليكتب أجره ونوافله قبل أن يدخله، ويكتب إصراره وشقاءه قبل أن يدخله وذلك أن المؤمن يعد فيه القوة من النفقة لعبادة، ويعد فيه المنافق اتباع غفلات المؤمنين واتباع عوراتهم، فغنم يغنمه المؤمن. هذا حديث يحيى. وقال بندار: فهو غنم للمؤمنين يغتنم الفاجر. عمرو بن تميم: هذا يقال له مولى بني رمانة مدني. باب ذكر تفضل الله عز وجل على عباده المؤمنين في أول ليلة من شهر رمضان بمغفرة إياهم كرما وجودا، إن صحق الخبر فإني لا أعرف خلفا أبا الربيع. هذا بعدالة ولا جرح، ولا عمرو بن حمزة القيسي ولا عمرو بن حمزة القيس الذي هو دونه. حدثنا محمد بن رافع حدثنا زيد بن حباب حدثني عمرو بن حمزة القيسي حدثنا خلف أبو الربيع إمام مسجد ابن أبي عروبة حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستقبلكم وتستقبلون 3 مرات. فقال عمر الخطاب: يا رسول الله، وحي نزل؟ قال: لا. قال: عدو حضر؟ قال: لا. قال: فماذا؟ قال: إن الله عز وجل يغفر في أول ليلة من شهر رمضان لكل أهل هذه القبلة. وأشار بيده إليها، فجعل رجل يهز رأسه ويقول: بخ بخ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ضاق به صدرك؟ قال: لا، ولكن ذكرت المنافق. فقال: إن المنافقين هم الكافرون، وليس لكافر من ذلك شيء. باب ذكر تزيين الجنة لشهر رمضان، وذكر بعض ما عد الله للصائمين في الجنة غير ممكن لآدمي صفته، إذ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن صح الخبر فإن في القلب من جرير بن أيوب البجني. حدثني أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني حدثنا سهل بن حماد أبو عتاب أخبرنا سيد بن أبي يزيد حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا جرير بن أيوب البجني عن الشعبي النافع بن بردة عن أبي مسعود قال أبو الخطاب الغفاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء. وقال سيد بن أبي يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث أبي الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذات يوم رقد أهل رمضان، فقال: لو يعلم العباد ما رمضان لتمنت أمتي يكون السنة كلها. فقال رجل من خزاعة: يا نبي الله، حدثنا. فقال: إن الجنة لتزين لرمضان من رأس الحول إلى الحول، فإذا كان أول يوم من رمضان هبت ريح من تحت العرش فصفقت ورق الجنة، فتنظر الحور العين إلى ذلك، فصفقت ورق الجنة فتنظر الحور العين إلى ذلك فيقول لا يا رب اجعل لنا من عبادك في هذا الشهر أزواجا تقر أعيننا بهم وتقر أعينهم بنا. قال فما من عبد يصوم يوما من رمضان إلا زوج زوجة من الحور العين في خيمة من درة مما نعت الله حور مقصورات في الخيام على كل امرأة 70 حلة ليس منها حلة من على لون أخرى تعطى 70 لونا من الطيب ليس منه لون على ريح الآخر لكل امرأة منهن 70,000 وصيفة لحاجتها 70,000 وصيف مع كل وصيف صفحة من ذهب فيها لون طعام تجد لآخر لقمة منها لذة لا تجد لأوله لكل امرأة منهن 70 سريرا من ياقوتة حمراء على كل سرير 70 فراشا بطائنها من استبرق فوق كل فراش 70 أريكة ويعطى زوجها مثل ذلك على سرير من ياقوت أحمر موشح بالدر عليه سواران من ذهب هذا بكل يوم صامه من رمضان سوى ما عمل من الحسنات وربما خالف الفيرابي سهل بن حماد بالحرف والشيء في متن الحديث. حدثنا محمد بن رافع حدثنا سلم بن جنادة عن قتيبة أنبأنا جرير بن أيوب عن عامر الشعبي النافع بن بردة الهمداني عن رجل من غفار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه إلى قول حور مقصورات بالخيام. باب فضائل شهر رمضان إن صح الخبر. حدثنا علي بن حجر ابن حجر السعدي حدثنا يوسف بن زياد حدثنا همام بن يحيى عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن مسيب عن سلمان قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شرها وشهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر فيه يزداد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وإتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. قالوا من غير أن ينتقص من أجره شيء. قالوا ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم فقال يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة من أو شربة ماء أو مذقة لبن وهو شهر أول رحمة وأوسطه مغفرة وآخر عتق من النار من خفف عن مملوكه غفر الله وأعتقه من النار غفر الله له وأعتقه من النار واستكثروا فيه من 4 خصال بهما ربكم وخصلتين لا غنى بكم عنهما فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وأما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار ومن أشبع فيه صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يضي مجتهد قبل أن ينقضي الشهر ولا يرغم بأنف العبد بمضي رمضان قبل الغفران. حدثنا الربيع بن سليمان أنبأنا ابن وهب أخبرني سليمان وهو ابن بنان عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقي المنبر فقال آمين آمين آمين فقيل له يا رسول الله ما كنت تصنع هذا فقال لي جبريل أرغم الله أنف عبد أو بعد دخل رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين، ثم قال رغم أنف عبد أو بعد، أدرك والدي وحدهما لم يدخله الجنة، فقلت آمين، ثم قال رغم أنف عبد أو بعد، ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت آمين. باب استحباب الجود بالخير والعطايا في شهر رمضان إلى انسلاخ استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن عمران الغابدي أنبأنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسنخ، يأتي جبريل فيعرض عليه القرآن، فإذا لقي جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. باب الاجتنان بالصوم من النار، إذ الله عز وجل جاء الصوم جنة من النار، نعوذ بالله من النار. حدثنا محمد بن بشار أنبانا روح بن عبادة حدثنا ابن جرير ابن جريج أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم جنة. حدثنا محمد بن بشر أنبأنا ابن أبي عدي قال أنبأنا محمد بن إسحاق حدثني سعيد وهو ابن أبي هند عن مطرف قال دخلت على عثمان بن أبي العاص فدعا بلبن ليسقيه فقلت إني صائم فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. قال وصيام حسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر. باب الدليل على أن الصوم إنما يكون جنة باجتناب ما نهي الصائم عنه، وإن كان ما نهي عنه مما لا يفطر ولكن ينقص صومه عن الكمال والتمام. حدثنا يحيى بن نصر ابن سابق الخولاني أنبأنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن سيف بن أبي سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن قطيف عن أبي عبيدة الجراح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة ما لم يخرقه. باب فضل الصيام وإنه لا عدل له من الأعمال. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث أنبأنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال سمعت أبا نصر الهلالي عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله دلني على عمل، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قال أبو بكر محمد بن أبي يعقوب هذا هو الذي قال عنه شعبة هو سيد بني تميم. باب ذكر مغفرة الذنوب السالفة بصوم رمضان إيمانا واحتسابا. حدثنا عمرو بن علي أنبأنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب ذكر تمثيل الصائم في طيب ريح بطيب ريح المسك إذ هو أطيب الطيب. حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى حدثنا أبو داود سليمان بن داود حدثنا أبان يعني ابن يزيد العطار أن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن أبي سلام عن أبي سلام عن الحارث الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات ليعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكأنه أبطأ بهن فأتوا عيسى فقال إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تخبرهم إما أن أخبرهم، فقال يا أخي لا تفعل فإني أخاف أن تسبقني بهن أن يخسف بي

وكأنه لم يطلع على صحيح ابن خزيمة، وكأن بعض الباحثين لم يصححوا. كذلك أيضا حديث فتح أبواب الجنة وأنه ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، هذا أيضا من الفضائل العظيمة. وهكذا أيضا حديث سلمان الطويل، فإنه يكثر الاستشهاد به وإن كان بعضهم قد ضعفه، كما ذكر ذلك عن ابن عن الألباني وغيره. فيه هذا الفضل والأجر الكبير لمن أصامه واحتسب صيامه. وهكذا أيضا فضائل الصيام، وأن الصائم ريح فمه أطيب من ريح المسك، يعني أنه قد يتغير ريح فمه من آثار الجوع، ويسمى هذا الخلوف خلوف فم الصائم. ومع ذلك فإن هذا لما خرج ونتج عن عبادة كان طيبا عند الله تعالى. وكذلك ما ذكر أن الصيام جنة، الجنة هي الترس الذي يحمي من القتال، يلبس على الرأس يسمى جنة، يقول كجنة أحدكم من القتال، ومعناه أن الصيام يحصن صاحبه بحيث أنه إذا صام تحصن من المعاصي، إذا دعته نفسه إلى معصية تذكر أنه في عبادة فترك المعصية وتحصن بالطاعة الذي هو هذا الصيام، إلى غير ذلك من هذه الفضائل التي تدل على فضل الله تعالى على عباده في هذا الشهر. ولا شك أيضا أن أحاديث الفضائل يتسامحون فيها، فقد يقول قائل: كيف اجتمعت هذه الفضائل و حصل لمن تقرب برمضان هذه الفضائل كلها؟ نقول: فضل الله عظيم، فضل الله كبير واسع. إذا كما سمعنا أن كل ليلة يزوج فيها زوجة من الحور العين، فضل الله واسع وعطاؤه كثير، لأجل ذلك لا يستغرب مثل هذا. إلا أن أحاديث الفضائل تروى، ولكن لا يلزم أنها كلها ثابتة، لكن يتساهلون فيها. يقول الإمام أحمد: إذا روينا في الفضائل تساهلنا،

عن ابن عباس رضي الله عنهما التمسوها في 24 يعني ليلة القدر. باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في 9 و7 و5. باب العمل في 10 الأواخر من رمضان. بقي باب واحد. باب العمل في 10 الأواخر من رمضان. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن عيينة عن أبي يعفور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد إزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد. ذكر أولا الصلاة التراويح سميت بذلك لأنهم كانوا يطيلون القيامة والركوع والسجود فيها ثم يستريحون بعد كل 4 ركعات، يصلون 4 ركعات ثم يستريحون ثم يصلون 4 ثم يستريحون ثم يصلون 4 ثم يستريحون ثم يصلون 4 ثم يستريحون إلى أن يكملوا 23، فسموها تراويح. والأصل فيها أحاديث فضل قيام رمضان، قوله من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث سلمان الطويل شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. وفي حديث عبد الرحمن بن عوف إن الله فرض عليكم صوم رمضان وسننت لكم قيامه، وكذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلىها 3 ليال وصلى معه قوم ذكروا أنه صلى بهم الليلة الأولى إلى ثلث الليل ثم الثانية إلى نصف الليل والثالثة إلى ثلثي الليل، فقالوا لو نفلتنا بقية ليلتنا يعني لو كملته لنا. قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هكذا جاء في رواية ثابتة. وهكذا أيضا جمعه على ذلك عمر وهو الخليفة الراشد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المواظبة عليها خيف أخوه أن يعتقدوا شرعيتها وسنيتها ووجوبها أو أن الله يفرضها عليهم فيعجزوا عنها. ولما أمن ذلك وعرف بأنها تطوع عند ذلك جمعهم عليها عمر، فلما قال له قائل أن هذا بدعة فقال نعمة البدعة، يعني إن كانت هذه بدعة وليست بدعة قد صلىها النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليال وكذلك كان يقر الجماعات، يعني يدخل المسجد جماعة 15 فيصلون، ثم يخرجون ويأتي جماعة أخرى فيصلون جماعات، فدل ذلك على أن فعلها جماعة ليس بمنكر. ولكن عمر أرشد إلى أن آخر الليل أفضل من أوله، وذلك لأنه وقت النزول الإلهي ووقت تنزل الرحمة. وعلى كل حال فإنها مشروعة وليس لها عدد محدد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 وأحيانا 13 كما في حديث ابن عباس، وكان مع ذلك يطيل بحيث أنه يستغرق نصف الليل 5 ساعات أو 4 ساعات يستغرق بصلاته وقتا طويلا. ولما كان يحب طول القيام أرأى المسلمون أنه يخفف القيام ويزاد في العدد، فمن فعل ذلك فقد اتبع السنة. من صلى 11 ركعة وطولها استغرقت 3 أو 4 ساعات اقتدى بالسنة، ومن صلى 23 واستغرق 4 ساعات نحوها اتبع السنة، ومن صلى كأهل المدينة 39 أو 41 كما كانوا يصلونها كذلك، وأدركهم مالك وهم كذلك، فقد عمل بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد من قام رمضان، يعني قامه 11، قامه 23، قامه 41 يصدق عليه، فلا يقال إن الزيادة على 11 منكرة حيث لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب الاجتهاد فيه التماس ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، ولما كان كذلك شرع التماسها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأوسط يلتمسها، وكأنه ترجح عنده أنها بالـ10 الأواخر، فاستمر على اعتكافها. وأخبر بأن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا خير كثير، ومعنى ذلك إيمانا بالله وإيمانا بأوامره وبعباداته واحتسابا للأجر، وهذا خير كثير. وأخبر الله بأنها خير من 1000 شهر، أي قيامها يعدل أو أفضل من قيام 1000 شهر، إنه 84 سنة. لا شك أن هذا خير كثير. ولما كان كذلك اهتم الصحابة ومن بعدهم بطلبها، واهتم بعد ذلك العلماء، فذكر ابن حجر في فتح الباري أكثر من 40 قولا في تعيينها، اختار الإمام الشافعي أو رجح أنها ليلة 21 وهي التي سجد بها النبي صلى الله عليه وسلم في ماء وطين، لكن ورد أنها في السبع الأواخر. ليلة 21 ليست من السبع. كذلك أيضا اختار الإمام أحمد أنها ليلة 27، واعتمد على بعض الأدلة، وهذا إنما هو رجاء وترجيح ليس جزما. هذا هو سببه الاهتمام بفضلها. والله تتنقل أو يرجح بعضهم أنها تتنقل. الاختلاف الأحاديث والله أعلم. الشيخ ما قولكم وردكم على من يقول هذه الأيام صلاة التراويح ليست سنة وأنها صليت على وقت الرسول وأنها انقطعت؟ تكلم كثير في الجرائد. قد رد عليهم العلماء بهذه الأحاديث، الأحاديث الكثيرة أنه صلى الله عليه وسلم صلىها ثلاث ليال، وأن الصحابة صلوها بعده، أنهم كانوا يطيلون فيها، يعتمدون على العصي، يقرؤون ثمان ركعات. يدل ذلك على أنه سنة معمول بها. أحسن الله عليك. قد تكون في الأشفاع، ما جاء في بعض الأحاديث أنها قد تكون في الأشفاع. نظر إلى أنه قال في سبع يبقين أو سبع يمضين، أو قال في الأوتار في الوتر من العشر الأواخر. إن كان الشهر تاما فالأوتار 21 23 25 27 29. إن كان الشهر ناقصا فالأوتار 22 24 26 28. لأجل ذلك قالوا نقوم العشر كلها. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه في كتابه سبل السلام في باب الديات، في تتمة كلامه على باب الديات، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه رفعه قال: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم، وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما، إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه رفعه قال: من تطبب أي تكلف الطب ولم يكن طبيبا، كما يدل له صيغة تفعل، ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم، وعند أبي داود والنسائي وغيرهما، إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله. الحديث دليل على تضمين المتطبب بما أتلفه من نفس فما دونها، سواء أصاب بالسراية أم بالمباشرة، وسواء كان عمدا أم خطأ، وقد ادعي على هذا الإجماع. قال في نهاية المجتهد: إذا أعنت المتطبب كان عليه الضرب كان عليه الضرب والسجن والدية في ماله، وقيل على العاقلة. اعلم أن المتطبب هو من ليس له خبرة بالعلاج وليس له شيخ معروف، والطبيب الحاذق هو من له شيخ معروف وثيق من نفسه بجودة الصنعة وإحكام المعرفة. قال ابن القيم في الهدي النبوي:

وإليه ذهب الهادوية بقوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله، قالوا فذكر الدية، والظاهر فيه الإكمال. وبما أخرجه البيهقي عن ابن جريج عن الزهري قال: كانت دية اليهود والنصارى في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مثل دية المسلمين الحديث. وأجيب بأن الآية مجملة، وحديث الزهري مرسل، ومراسيل الزهري قبيحة، وذكروا آثارا كلها ضعيفة الإسناد. ودليل القول الثالث هو مفهوم قوله في حديث عمرو بن حزم: وفي النفس المؤمنة 100 من الإبل، فإنه دل على أن غير المؤمنة بخلافها. وكأنه جعل بيان هذا المفهوم ما أخرجه الشافعي نفسه عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قضى في دية اليهودي والنصراني 4000، وفي دية المجوسي 800، ومثله عن عثمان رضي الله عنه، فجعل قضاء عمر رضي الله عنه مبينا للقدر الذي أجمله مفهوم الصفة. ولا يخفى أن دليل القول الأول أقوى، لا سيما وقد صحح الحديث إمامان من أئمة السنة. المسألة الثانية: ما أفاده قوله وللنسائي، أي من حديث عمرو بن شعيب، أي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، وهو دليل على أن أرش جراحات المرأة يكون كأرش جراحات الرجل إلى الثلث، وما زاد عليه كان جراحتها مخالفة لجراحاته، والمخالفة بأن يلزم فيها نصف ما يلزم في الرجل، وذلك لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه: دية المرأة على النصف من دية الرجل، وهو إجماع. فيقاس عليه ما دل عليه مفهوم المخالفة من أرش جراحات المرأة على الدية الكاملة. وإلى هذا ذهب الجمهور من الفقهاء، وهو قول عمر رضي الله عنه وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وذهب علي والهادوية، وذهب علي رضي الله عنه والهادوية والحنفية والشافعية إلى أن دية المرأة وجراحاتها على النصف من دية الرجل. وأخرج البيهقي عن علي عليه السلام أنه كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر. ولا يخفى أنه قد صحح ابن خزيمة حديث: إن عقل المرأة كعقل الرجل حتى يبلغ الثلث، فالعمل به متعين والظن به أقوى. وبه قال فقهاء المدينة 7 وجمهور أهل المدينة، وهو مذهب مالك وأحمد، ونقله أبو محمد المقدسي عن عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما قال: ولا نعلم لهما مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم إلا عن علي عليه السلام. إذا مرت عليه السلام وغيرها رضي الله عنه أو أثبتها أفضل. ولا يعلم ثبوته عنه، لا نعلم لهما مخالفا من الصحابة إلا عن علي رضي الله تعالى عنه، ولا يعلم ثبوته عنه. قال ابن كثير: قلت هو ثابت عن علي رضي الله تعالى عنه، وفي المسألة أقوال أخر بلا دليل ناهض. وعنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح. أخرجه الدارقطني وضعفه. وعنه أي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، بيانه في حديث أبي داود بلفظ: 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها، تقدم. ولا يقتل صاحبه، وبين شبه العمد بقوله: وذلك أن ينزو، النزو بفتح النون فزاي فواو، أي يثب الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح. أخرجه الدارقطني وضعفه. وأخرجه البيهقي بإسناد لم يضعف. والحديث دليل أنه إذا وقع الجراح من غير قصد إليه ولم يكن بسلاح بل بحجر أو عصا أو نحوهما فإنه لا قود فيه، وأنه شبه العمد فيلزم فيه الدية مغلظة كما تقدم في دية العمد. وقد تقدم أن الدية في العمد وشبه العمد تكون أثلاثا عند الشافعي ومالك، وأنها 4 عند الهادوية، وتقدم ذلك. وأما أنها تكون أخماسا كما أفاده حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الماضي في الخطأ فتقدم أنه قال به أصحاب الرأي وغيرهم، وفيه دليل على إثبات شبه العبد، وقدمنا أنه الحق. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. بين البيهقي أن المراد درهما، رواه الأربعة، ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله. وقد أخرج البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه وعائشة وأبي هريرة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين مثل هذا، وإنما رجح النسائي وأبو حاتم إرساله لما قاله البيهقي إن محمد بن ميمون رواه عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما قال لنا فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرة واحدة، وأكثر ما كان يقول عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. قلت: وزيادة العدل مقبولة، وكونه قالها مرة واحدة كاف في الرفع، فإنه لو اقتصر عليها لحكم برفع الحديث، فإرساله مرارا لا يقدح في رفعه مرة واحدة. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، وذهبت الهادوية وأهل العراق أنها 10,000 درهم، واستدل له في البحر بقوله لقول علي رضي الله عنه وهو توقيف انتهى، إلا أنه لم يطرد له هذا المعنى فيما ينقله عن علي رضي الله تعالى عنه، بل تارة يقول مثل هذا، وتارة يقول إن قول علي رضي الله عنه اجتهاد ولا يلزمنا، ودعوى التوقيف غير صحيحة، إذ مثل هذا فيه للاجتهاد مسرح. وعن أبي رمثة قال رضي الله عنه بقي هذا الحديث، ما هذا بيعدد يقول الحديث العاشر إلا يعدد، نعم هذا الحديث الثاني بالحروف، لا يعدد بالكتابة، الحديث 11 بالأرقام، لا بالأرقام موجود عندي لكن عندي بالكتابة، أثبت الكتابة. ما قرأته، ما قرأت أنا. ما تقرأ الحديث، لأني مشيت على طريقتنا الأولى أثبت دام أنه مكتوب بالحروف يقرأ. طيب جزاك الله خير، من سبق ذكرت لكم من قبل أثابت لي. الحديث 12 عن أبي رمثة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومعي ابني، فقال: من هذا؟ فقلت: ابني وأشهد به، فقال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. وعن أبي رمثة بكسر الراء وسكون الميم وبالمثلثة، اسمه رفاعة ابن يثربي بفتح المثنى التحتية وسكون المثلثة فراء فموحدة فياء النسبة، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وعداده في أهل الكوفة، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومع ابني، فقال: من هذا؟ فقلت: ابني وأشهد به، قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني جان على ولده. وفي الباب روايات أخرى تعبده، والجناية الذنب أو ما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص، وفيه دلالة على أنه لا يطالب أحد بجناية غيره سواء كان قريبا كالأب والولد أو غيرهما أو أجنبيا، فالجاني يطلب وحده بجنايته ولا يطالب بجناية غيره. قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإن قلت: قد أمر الشارع بتحمل العاقلة الدية في جناية الخطأ والقسامة، قلت: هذا مخصص من الحكم العام، وقيل إن ذلك ليس من تحمل الجناية بل من باب التعاضد والتناصر فيما بين المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يختار ابن حجر رحمه الله الأحاديث الجامعة ولو لم تكن مجزوما بصحتها، فيكثر أحاديث يترجح أنها مرسلة، ومع ذلك يكون هناك من وصلها وتكون زيادة ثقة. هذه الحديث تتعلق بالديات، حديث التطبب واضح في أن الذين يتعاطون الطب وهم ليسوا من أهله فيحصل من آثار أعمالهم جناية في النفس أو فيما دون النفس كالأعضاء والمنافع أنهم يضمنون. إيه رجح الشارع أن الضمان على العاقلة أنهم يحملون إذا كان أكثر من ثلث الدية أو ثلث الدية فأكثر تحمله العاقلة، لأن الغالب أنه ليس متعمدا، ولكن محظور عليه أن يتعاطى التطبب وهو جاهل به. الحديث هذه تتعلق بتقادير الديات، وتقدمت الأحاديث التي فيها مقدار الدية كاملة أو دية المنافع، وها هنا دية الجراحات كالموضحة وهي التي توضح العظم أي تصل إلى العظم، شدة في الرأس أو في الوجه، فإذا جرح جرحا أو ضربة وضح العظم فديتها خمس من الإبل. فرق بعض العلماء بينما إذا كانت صغيرة أو كبيرة، لعل الحديث على عموم لا فرق، قد تكون الضربة كموضع رأس المخيط، وقد تكون كموضع إصبعين أو ثلاثة أصابع، وكل منها يسمى موضحة. على كل حال الأصل أنها مقدرة ديتها بخمس من الإبل، أما دية الأصابع فإن في هذا الحديث أنها متساوية، كل إصبع فيه عشر، وكان بعض الصحابة يفرق بينها فيجعل دية الإبهام أكثر من غيرها من دية الخنصر لأن نفعتها أكثر. ولكن جاء الحديث بالتسوية بينها. كذلك جاءت أيضا دية المرأة أنها نصف دية الرجل ما لم تبلغ الثلث إذا كانت أكثر من ثلث الدية، وأما ما دون ثلث الدية كالشجاج التي دون ثلث فيتساوى الرجل والمرأة. ذكر أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن سئل ما دية إصبع المرأة، قال عشر من الإبل، قيل إصبعان، قال عشرون، قيل ثلاثة أصابع، قال ثلاثون، قيل أربعة أصابع، قال عشرون، لأنها أكثر من ثلث الدية فيكون فيها عشرين كنصف دية الرجل. هذا أمر مستقر العمل عليه. وكذلك أيضا دية الذمي نصف دية المسلم، لا قواد بين المسلمين الكافر، قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، ولكن فيه الدية، فإن كانت عمدا فإن الدية تكون نصف دية المسلم المغلظة التي هي في هذه الأزمنة دية وربع، وإن كانت خطأ فنصف الدية المخففة. ذكروا فرقا بين الديات، دية العمد مغلظة وفيها القصاص إذا طلبوا، ودية شبه العمد مغلظة ولا قصاص فيها إذا تعمد الضرب ولم يتعمد القتل، فهي أيضا مغلظة. ودية الخطأ مخففة. هكذا السراية لا تضمن إذا قطع رجل يدا من رجل ثم طلب القصاص، فإنها إذا سرت لا قواد فيها ولا دية، لأنه شيء معلوم فيه. كذلك الحد، إذا قطعت يد السارق وسرت إلى النفس فلا دية ولا غرامة، لأنه حد معلوم فيه شرعا وما أشبه ذلك. والله صلى لك. بعض الأطباء يقدمون على عملية لشخص من الأشخاص ويقولون يخبرونها بأن هذه العملية مجرد تجربة، ما نجزم بنجاحها، وإن كان الأكثر أنها لن تنجح وقد تؤدي بحياة صاحبها. هذا يحصل كثيرا في أمراض السرطان نعوذ بالله. إذا أخبروا ذلك المريض وأقدم قال أنا مقدم فأعمل هذه العملية ولو حصل ما حصل إجاز ذلك، لكنهم الله يغفر لك يعلمون الأطباء أنها ليست نافعة، مجرد تجارب بس. السرطان الآن ما عرفوا، لكن المريض يقول اعملوها، مريض مسكين يقول اعملوا أي شيء، اعملوها ولا حرج عليكم. لكن ما يأثمون الأطباء هؤلاء، يعلمون بعدم فائدتها أصلا، لكن يبون يجربون يمكن ينجحون على حساب الضحية هذا المسكين، تخرج أسماءهم في الصحف ويشتهرون. إذا أقدم المريض وقال اعملوها فهو الذي سبب على نفسه، قد يحمله التألم الألم الشديد والمرض الشديد، يقول العملية نافعة أو غير نافعة ولو حصلت الوفاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. باب رضي الوحي. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي رضي الله عنه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. باب. وبه قال حدثنا عبد الله كيف هذا ابنك؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب بدء الوحي. قال الشيخ الحافظ الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي عبد الله بن زبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نواه، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أحسنت. البخاري رحمه الله هكذا نسبه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة، وهذه أسماء عربية. وأما الجد الذي بعده اسمه بردزبة فإنه اسم فارسي، كان أصله فارسي، أسلم جده ونشأ في خراسان وتوالد وخرج من ذريته العالم من بلدة بخارى، واشتهر بالحفظ واشتهر بالعلم رحمه الله، وعرف بالبخاري، وإن كانت بخارى خرج منها خلق، ونسب إلى بني جعف يقال له الجعفي، قالوا لأن جده أسلم على يد رجل من بني جعف قبيلة عربية. صنف هذا الكتاب ولم يصرح فيه باصطلاحه، ولكن عرف أنه يتحرى ولا يذكر فيه إلا الأحاديث الصحيحة الثابتة، وجعله كتاب فقه، كتاب علم، كتاب فوائد، زيادة على كونه كتاب حديث يختص بالأحاديث الصحيحة. بدأه بهذه المقدمة التي تتعلق بكيفية بدء الوحي، وجعلها كمقدمة، وذلك لأن هذه الأحاديث وكذلك القرآن وحي من الله تعالى وتعليم منه لنبيه ولأنبيائه، ولهذا ذكر هذه الآية من سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى إبراهيم إلى نوح النبيين من بعده إلى آخره. فدل على أن الوحي عند العرب هو حركة خفيفة سريعة، فسمي الوحي إلى الأنبياء كذلك. بدأ البخاري رواه بإسناد صحيح، شيخهم عبد الله بن الزبير الحميدي له مسند موجود مطبوع في مجلدين، شيخ شيخه الذي هو سفيان ابن عيينة عالم مشهور أدرك الزهري وروى عنه، فهو يعتبر من صغار تابع التابعين. أدركه الإمام أحمد وروى عنه. أما شيخه فإنه يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى هذا وهو الذي اشتهر عنه هذا الحديث، ذكر أنه رواه عنه أكثر من 200. فلما اشتهر أنه رواه وكان حديثا فاضلا عظيما توافد الناس إليه يأخذونه عنه، ومنهم أكابر العلماء كسفيان بن عيينة والثوري ومالك بن أنس وتلاميذ الزهري، عقيل بن خالد وهشيم وحمزة بن أبي حمزة وكثيرون، ومنهم الأئمة شعبة عالم جليل والليث بن سعد عالم أيضا مشهور ونحوهم. هذا الحديث غريب في أوله متواتر في آخره، ما ذكروا رواه إلا عمر رضي الله عنه، ولم يروه عن عمر إلا التلميذ له اسمه علقمة ابن وقاص تابعي متقدم، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم. محمد بن إبراهيم من بني تيم من قريش، ولم يروه عن محمد إلا يحيى بن سعيد، وكل هؤلاء الثلاثة من التابعين. يحيى تابعي، محمد تابعي، وعلقمة تابعي، ففيه ثلاثة من التابعين. وكان كثير من العلماء يفضلون الابتداء به بهذا الحديث. ابتدأ به البخاري وجعله نائما عن الخطبة. رواية سفيان هذه مختصرة، لم يذكر فيها جزء من الحديث، وقوله من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. قد روى الحديث البخاري في 7 مواضع، ودليل على أنه يختار في كل موضع رواية راو تناسبه. تكلم عليه العلماء وأطال عليه الحافظ بن حجر، وكذلك العيني في عمدة القاري، وكذلك ابن رجب في شرح 40 أطال فيه. الخلاصة أنه عليه الصلاة والسلام ركز على النية، وأن النية هي أساس الأعمال، والنية محلها القلب، لا يتلفظ بها، والنية خفية، الناس ليس لهم إلا الظاهر، والله تعالى يطلع على السرائر، يعاملهم بما في قلوبهم. لأجل ذلك المنافقون يصلون ويصومون ويحجون ويتصدقون، ولكن نيتهم مراعاة، وكذلك أيضا يريدون بذلك أن يحقنوا دماءهم وأموالهم، ولا عمل لهم ولا يقبل عملهم. وكذلك المراؤون بأي عمل من ذلك الصلاة، في قوله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، أنيته أن يراه الناس ويمدحونه. وكذلك الصدقة الذي يتصدق لعاء الناس، تبطل صدقته، وغير ذلك من الأعمال. إنما لكل امرئ ما نوى، وتتميز الأعمال بالنيات. قد يكون العمل عاديا، وقد يكون عبادة، وقد يكون عبادة لا تقبل، نحو ذلك. والتمييز بالنية، مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، روي أن رجلا يقال له أن رجلا مهاجرا عاشق امرأة يقال لها أم قيس، فهاجر لأجلها، فسمي مهاجر أم قيس. وعلى هذا مثل بذلك أن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، يعني مصلحة دنيوية، امرأة ينكحها أو يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي ليس من المهاجرين الذين أجرهم على الله، الذين هجروا بلادهم وأموالهم وأهليهم طلبا للأجر. فهكذا تكون الأعمال مبناها على النيات. والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ووفقه في الدنيا والآخرة. قال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب العامل يصاب على يديه خطأ. حدثنا محمد بن داود بن سفيان، أخبرنا عبد الرزاق بن سفيان، أخبرنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جامر بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته، فضربه أبو جامر فشجه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: القودة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم كذا وكذا، فلم يرضوا. فقال: لكم كذا وكذا، فلم يرضوا. فقال: لكم كذا وكذا، فرضوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم. فقالوا: نعم. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القودة، فعرضت عليهم كذا وكذا، فرضوا. أرضيتم؟ قالوا: لا. فهم المهاجرون بهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم، فكفوا، ثم دعاهم فزادهم، فقال: أرضيتم؟ فقالوا: نعم. فقال: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم. فقالوا نعم، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرضيتم؟ قالوا نعم. باب القود بغير حديد. حدثنا محمد بن كثير أنبأنا همام عن قتادة عن أنس أن جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرين، فقيل لها من فعل بك هذا؟ فلان أفلان حتى سمي اليهودي، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة. باب القود من الضربة وقص الأمير من نفسه. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا ابن وهب عن عمرو يعني ابن الحارث عن بكير بن أشج عن عبيدة بن مسافع عن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه فجرح بوجهه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال فاستقد، قال بل عفوت يا رسول الله. حدثنا أبو صالح أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي فراس قال خطبنا عمر بن الخطاب فقال إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فعل أبشاركم إني فقال إني فقال إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، نعم سن الله عليكم، فمن فعل به ذلك فليرفعه إلي أقصه منه. قال عمرو بن العاص لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقصه منه؟ قال إي والذي نفسي بيده إلا أقصه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه. باب عفو النساء عن الدم. حدثنا داود بن رشيد أخبرنا الوليد عن الأوزاعي أنه سمع حصنا أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة. قال أبو داود ينحجز يكف عن القود. قال أبو داود عن ابن عفو النساء لدى الأولياء، وبلغني عن أبي عبيد قال ينحجز يكف عن القود. باب من قتل في عميا بين قوم قتل أحسن الله عليكم. باب من قتل في عمية عميا أحسن الله عليكم. باب من قتل في عميا بين قوم. حدثنا محمد بن عبيد أخبرنا حماد عون أخبرنا ابن السر أخبرنا سفيان وهذا حديثه عن عمرو بن عن طاووس قال من قتل، وقال ابن عبيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عميا في رمي يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود. وقال ابن عبيد قود يد ثم اتفق، ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل. وحديث سفيان أتم. حدثنا محمد بن أبي غالب أخبرنا سعيد بن سليمان عن سليمان ابن كثير أخبرنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معنى حديث سفيان. باب الدية كم هي. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن راشد حاء وأخبرنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء أخبرنا أبي أخبرنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى أن من قتل خطأ فديته 100 من الإبل 30 بنت مخاض 30 بنت لبون 30 حقة و10 بني لبون ذكر. حدثنا يحيى بن حكيم من أخبرنا عبد الرحمن بن عفان بن عثمان أخبرنا حسين بن المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار و8000 درهم ودية على الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. قال فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال ألا إن الإبل قد غلت. قال ففرضها عمر على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12000 وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الشاة 2000 شاة وعلى أهل الحلل 200 حلة. قال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد أنبانا محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الشام 2000 شاة وعلى أهل الحلل 200 حلة وعلى أهل القمع شيئا لم يحفظه محمد. قال أبو داود قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قال أخبرنا أبو تميلة أخبرنا محمد بن إسحاق قال ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر مثل حديث موسى وقال وعلى أهل الطعام شيئا لم أحفظه شيئا لا أحفظه. حدثنا مسدد أخبرنا عبد الواحد أخبرنا الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 حقة 20 جذعة 20 بنت مخاض 20 بنت لبون 20 بني مخاض ذكر بنو مخاض ذكر أحسن الله لكم بني مخاض ذكر وهو قول عبد الله في رواية ذكور أو في نسخة. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري أخبرنا زيد بن الحبابي عن محمد بن مسلم عن عمرو بن ديران عن دينار عن أكرمة عن ابن عباس أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12000. قال أبو داود رواه ابن عيينة عن عمرو بن عن عمرو عن أكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ابن عباس. باب في دية الخطأ شبه العمد. نعم الله عليكم. لقد ذكر الله تعالى القصاص في الجراح لقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى أو لقوله تعالى والجراح قصاص. ذكر العلماء أن القصاص في الجراح إنما يكون في الجرح أو في الشجة التي تنتهي إلى عظم كالموضحة بخلاف الدامية الحمى فإنه لا يؤمن بقصاصها الحيف. يمكن أن ذلك العامل الذي تلاحه أهل المال لما ذهب إليهم ليقبل زكاتهم أنه جرح جرحا فيه قصاص طعنة وصلت إلى العظم في ذراع أو ساق أو ظاهر أو نحو ذلك أو شجة وصلت إلى العظم موضحة. ولهذا لما جاءوا يشتكون أو يطلبون القصاص عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلح فرضوا، أعطاهم أولا مالا ثم زادهم ومع ذلك لما أشهدهم بالمرة الأولى أمام الناس أنكروا إلى أن زادهم حتى رضوا وأقروا. تحمل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العامل لأنه الذي بعث لقبض الزكاة، فتحمل عنه كأن ذلك العامل لا يقدر على دفع تلك الدية. كذلك في هذه الأحاديث أجلا أكب على النبي صلى الله عليه وسلم إما ليسأله نحو ذلك، طعنه بعود حتى كأنه أدمى، قال اقتص، قال بل عفوت، يعني مكن أن يقتص من نفسه عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا اقتص لتلك الجارية التي رض رأسها من ذلك اليهودي، رأى عليها أوضاح يعني حليا من فضة بيضاء، قتلها لأجل الأوضاح، رض رأسها بحجر وجدت وفيها حياة. آخر يقولون من فعل بك إلى أن سموا اليهودي، جيء به فاعترف فاقتص منه، ودليل على أن القصاص يفعل به مثل ما فعل، رض رأسه كما رض رأسها. منه أخذوا أنه يجوز أن يفعل بالجاني مثل فعله، ودليله قوله تعالى من اعتدى عليكم فاعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ونحو ذلك من الأدلة. وأما مقادير الديات فالأصل أن الدية في الجاهلية 100 من الإبل، وجاء الشرع وأكرها، إلا أنه فرق بين دية الخطأ ودية العمد ودية شبه العمد، فجعل دية العمد أخماسا، دية العمد أرباعا، 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقة، 25 جذعة. ودية الخطأ أخماس، 20 من كل واحد من كل نوع، و20 أبناء مخاض ذكور أو أبناء لبون في رواية. ولما كان بعض الناس لا يجد الإبل جعلها من البقر 200، وأما الغنم ففي هذه الروايات أنه جعلها 200 من الغنم، ولكن في رواية أخرى أنه جعلها 2000 من الغنم. ولما كان هناك أناس نشك عليهم الشراء وجعلها مقدرة، فجعلها 1000 دينار من الذهب و12,000 درهم من الفضة و200 من الحلل، فكان هناك حلل من رفيعة الثمن، يعني لباس مكون من ثوبين. وقيل إن هذا على الخيار، وقيل إنه يزيد وينقص باقتفاء أو انخفاء سعر الإبل، وهذا هو الأصل، أن الدية تعرف الأصل من الإبل، فإذا ارتفعت وزادت قيمتها زدنا من الغنم وزدنا من البقر وزدنا من النقع الدراهم والدنانير، وإذا انخفضت فكذلك نقصنا. ولهذا في هذه الأزمنة سعر الإبل رفيع، يعني العام منها لا ينقص عن 1000، وبعضها قد ينقص قليلا بعضها يزيد، فلأجل ذلك يقدروا دية الخطا بمئات ألف من الدراهم، وقدروا دية العمد زيادة أو شبه العمد 125، والصرف على ذلك، وكل دولة يجعلون ذلك بقدر قيمة الإبل عندهم. دية المرأة نصف دية الرجل، دية الذمي كذلك نصف دية الرجل، نصف دية المسلم. الله تعالى فرق بين الديتين، ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة، تحرير عقبة مؤمنة ودية مسلمة. ثم قالوا إن كان منكم بينكم وبينهم ميثاق ودية مسلمة وتحرير رقبة. لماذا فرق للتفريق بين الديتين؟ فليس المسلم كالكافر بالفضل. هذا هو السبب في التفاوت بين الديات، والله أعلم. باب عفو النساء عن الدم. باب عفو النساء عن الدم. باب عفو النساء عن الدم. ذكر يعني الحديث على مقتتلين أن حجزوا الأول في الأول وإن كانت امرأة. أقول ما أتفرقت ولا يا شيخ. الباب عقد إيش؟ باب عفو النساء عن الدم. عقل. عفو عفو. عفو. النساء. كل من عفى عفى إن أجره على الله. قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء. إذا عفت المرأة سقط القصاص، لكن بعض العلماء فرق. مثال ذلك إذا قتل رجل وله زوجة وله أولاد، الأولاد طلبوا والزوجة طلبت الدية، فإن كان هناك سبب لم يقبل طلبها، وإن لم يكن هناك سبب بل طلبت الدية لحاجتها سقط القصاص. السبب أن أهل القصاص قد يغرونها، يعطونها على أن تعترف أن تطلب الدية، وفي ذلك ضرر على أهل القصاص. ومن الأسباب أيضا أن تكون أجنبية لا يهمها قتل هذا ولا هذا، في هذه الحال لا يسقط القصاص، والله أعلم. توحيد إنه بكرة، إنه يوم الجمعة. تقرؤون فيه يوما وفي البخاري يوما أسبوعا. نصف دية المسلمة، دية المسلمة نصف دية الرجل، ودية غير المسلمة نصف دية المسلمة. شيخ عفى الله عنكم شيخ، قلت إذا كانت امرأة أجنبية يعني ما يسقط القواعد، شو العبارة اللي تحتاجها توضيح؟ مسلمة؟ لا، قلت إذا كانت امرأة أجنبية. الأجنبية مثلا ما يهمها، رجل مثلا من قبيلة كذا وزوجته أمريكية مثلا أو هندية ونحو ذلك.